السؤال الأول المتعلق بإمام صلى بالمأمومين أربعة ثم قام لخامسة وكان المأمومون مستيقنين الزيادة والإمام قام ولم يرجع، فهذا له حالات. الحالة الأولى أن يكون الإمام قد ترك شرطا من شرط الصلاة، كأن يكون مثلا في الثالثة نسي الفاتحة تذكر بعد ذلك، فهو بالحقيقة لا بد يأتي بركعة وحينئذ يتابعونه على اعتبار أن بطلت ركعة الإمام. ما دامت بطلت ركعة الإمام فإن هؤلاء يتابعونه، وفي هذه الصورة مفروض إذا سبحوا بها يقول يشير لهم بيده أن قوموا لأن الركعة اللي قبلها بطلت، فبالتالي لابد من القيام. الحالة الثانية أن يستيقن المأموم أنه ما هناك غلط ولا هناك فوات شرط، وإنما هذا سهو من الإمام وسبحوا به ولم يرجع، فإنهم يجلسون ويدعونه حتى يقضي الركعة ثم يتابعونه. الحالة الثالثة أن لا يدري المأموم ماذا جرى، ولا يدري هل ترك شرطا أو لم يترك شرطا، ما عنده خبر في هذا الموضوع، وهذا هو الغالب في الحقيقة. الصورة اللي قبلها قد تكون نادرة، ففي هذه الصورة يتابعونه، لأنه قد يكون ترك شرطا من الشروط.